بدون نية ما ينفع، إنما الأعمال بالنية. وهناك ركن لوقت محدود يفوت الفوات وهو الوقوف بعرفة، إذا فات الوقوف بعرفة فات والحج. وهناك أركان قد مثلا تفوت عليه ويستدركه، مثل الطواف يوم طاف الله في آخر الحجة أو في محرم، أو مثلا طاف والسعي ما سعى إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، يقول ما يخالف. فالطواف والسعي وقته موسع، إذا سأل نقول له طف ولا أسعى وكمل. لكن مثل عرفة محدد، إلى فاته فاته الحج، ولذلك في الحديث الحج عرفة. من فاته طلع الفجر يوم العيد وهو ما وقف بعرفة خلاص فاته الحج هذا العام. نعم إذا غطى رأسه وطيب، إيه نعم عليه كثير ولو كان في خلاف الناس، الناس الصحيح المعني، إلا إن كان مثلا قل مطار أو كذا، هذا منهما يرى أن فيه تقليم أو صيد أو كذا، هذا سواء ناسي أو غير ناسي. أما الطيب وتغطيط الرأس والسمكين إذا كان ناسي فلا عليك. يقولون أن هذا فيه إتلاف، هذا شيء أتلافه، هذا ما فيه إتلاف، بس طيب أنه شيء طيب وكذا، خط رأسه ما حصل عليه نفس، ما حصل شيء، خط أول خلو ما حصل عليه لبس المحيط، لكن هذا فيه أترف الشعر ومنهي عنه، وأترف الذاو فيه، وأترف الصيد ومنهي عنه، هذا اللي يجعل المفرقون بين هذا. لكن هذا يا شيخ ليس يعني حكمه لازم أن يكون مختلف، يعني مثلا هو قد رأسه يعني تكية الرأس ولبس المخيط لابد أن يكون الحكام لازم يفدى. اي طيب ثم يلبس يعني المخيط يفدى كمان. طيب هذا اثنين، كيف يفدى الاثنين؟ يعني واحد يبي ولا يبي ما لا لا, لا كل واحد له كل واحد له يعني النوع يبتدي كل واحد, لكن لو غطى رأسه نعم متعمد وفدى كفوا عن هذا. لو غطى رأسه مرة ثانية قلنا أيضا عليك فدية بعد ما فديت, لكن لو غطى رأسه مرة ثم غطى ثاني ثم ثالثة وسأل قال والله أنا غطيت رأسي, نقول عليك فدية واحدة تكفيك عن التغطيات هذه كلها مرتين أو ثلاثة أو أربع يكفيك فدية واحدة, لكن إذا كفرت وغطيت بعد ذلك عليك كفارة ثانية. المؤلف قال وإن طاف المحرم لابس مخيطه, وإن طاف المحرم لابسه لابسه لابسه إعراب ها الإعراب وإن طاف إيش المحرم لابس مخيطا أي حال ما هو لابسا لا مضاف لابسا لابس مضاف مخيط مضاف إليه ويصح لابسا مخيط يجوز يعني هذا يجوز إضافة أو يجوز إيه نعم يجوز إضافة إضافة للمعمول يجوز القطع عن الإضافة مثل ما تقول هذا ضارب زيدا أو هذا ضارب زيد كان مع زوجته وهو محرم هذا فيه تفصيل كان قبل الوقوف ذو العرفة في اجماع العلماء ان الحج باطل وان كان بعد الوقوف ذو العرفة ففيه خلاف ان كان بعد التحلل الاول فالحج صحيح وعليه شاهد وإن كان قبل التحلل الأول جمهور العلماء يرون أنه فاسد أيضا كما لو كان نعم التحلل الأول يحصل بأحد ثلاثة أمور باثنين من ثلاثة أمور يعني إذا رجع من عرفات جاء إلى ميناء يبقى عليه رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت هذه ثلاثة أشياء إذا فعل اثنين من هذه الأمور حلل التحلل الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حلل أو رمى الجمرة وجاء وطاف لو ما حلق رأسه تحلل أو مثلا جاء على طول من عرفات وطاف بالبيت وحلق رأسه تحلل ويروح يرمي الجمرة إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول فإذا كملت الثلاثة ليه كمل التحلل الأول كله وحلل الأول كل شيء حتى النساء هدي لا الهدي ما هو هدي ما كل واحد عليها لكن هذا وليهن الهدي ما هو الهدي ما هو لازم ما يلزم لكل أحد نعم. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما نعم هذا على قول المكتوبة تجزي إذا وصل صادتنا وصلى وبعضهم يرى أنها مستقلة ركعتي الطوف مستقلة ما يجي عنها مكتوبة ولا يجي عنها ركعتي الفجر كما لو طاف مثلا وأذن المؤذن وهو في الطواف ما يبدي يركع ركعتي الطواف وركعتي الفجر كله ونوى بها ركعتي الطواف ونوى بها سنة الفجر عند بعضهم يجوز وعند بعضهم أنه لا عند ركعتي الطواف مستقلة وركعتي الفجر مستقلة فلا بد أن يأتي لكل واحدة منهما وكذلك الفريضة إذا انتهى من طوافه وقيمة الفريضة وصلى يجزي عند بعضهم ولكن الأولى أن يصليها لكن لو اكتفى بالفريضة فهو كافي لأن أصل الركعتين سنة ما هي واجبة حتى قال خليت واجب وتركت واجب لكن كونه يصليها أولى نعم يجب أن قرن الطوافات متواليات يجب أن طاف سبعة أفراد ثم طاف قرن معه كيف يصلي قرن بين أسابيع الطواف أي يعني طاف سبعة أشواط ثم استمر بسبعة أشواط أخرى كذا ما في بأس ما في بأس صلى ركعتين لا يصلي لكل أسبوع كل سبعة أشواط يصلي لها ركعتين أي نعم لأنه لو طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط يصلي لكل واحد منها فيصلي ست ركعات كل واحد ركعتين